بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 23 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن حرف العطف الواو، وذكرنا أن هذا الحرف يفيد مطلق الجمع دون ترتيب، وقلنا يعني ينبني على ذلك أن الذي بعدها قد يكون متقدما في الحكم، وقد يكون متأخرا في الحكم، وقد يكون مساويا في الحكم لما قبلها. نوضح ذلك من خلال الشرائح. هنا نقول الباء قد يكون اسم الموقوف بعدها متقدما على ما قبلها في الحكم، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فالذين هنا متقدم على الذي بعدها متقدم على الذي قبلها في الحكم. قال هنا ما بعد الواو في قوله وإلى الذين متقدم على ما قبلها في الحكم، لأن المقصود بما قبلها وهو قوله إليك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء وخاتمهم. الحالة الثالثة قال وقد يكون الاسم الواقع بعدها مصاحبا لما قبلها في الحكم، مصاحبة. مثال قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة، الآن الاسم الواقع بعدها أصحاب مصاحب للاسم الواقع قبلها وهو الهاء، أنجيناه، الهاء راجع إلى نوح عليه السلام، وأصحاب السفينة هنا المصاحبة، لأن الإنجاء في وقت واحد، كان في وقت واحد لأنهم كانوا في السفينة معا. نقول فما بعد أصحاب بعدها أصحاب مصاحب لما قبلها وهو الهاء في الإنجاء. ننتقل إلى قضية أخرى في الواو، حرف العطف الواو. قال ما تختص به الواو، الواو تختص بخاصية ليست لغيرها من حروف العطف، نعرفها الآن. قال هي تختص الواو عن بقية حروف العطف بأنها تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام به، تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام به. كيف ذلك؟ نقول نحو اختصم زيد وعمر، واصطف زيد وعمر، وجلست بين زيد وعمر. نلحظ الآن الواو هذه في هذه الأمثلة لا يصح أن يقع مكان هذه الواو أي حرف من حروف العطف. لو قلت اختصم زيد ثم عمر، أو اختصم زيد فعمر، أو اختصم زيد أو عمر، ما يصح ذلك، ما يصح. وكذلك اصطف وكذا. قالوا لماذا؟ قالوا هنا لأن الواو فيها أنها تفيد الترتيب، أنها تفيد الجمع. قال الواو أنها المعنى اللي قبل قليل أنها تفيد الجمع في الحكم دون ترتيب، لمطلق الجمع، لمطلق الجمع دون ترتيب. فلذلك هنا لو كان مكانها الواو ثم أو الفاء لا أصبح فيه إشكال وفيه لبس. لماذا؟ قالوا لأن الاختصام، لأن اختصم واصطف وجلس، هذه معاني نسبية، هذه المعاني اختصم واصطف وجلس، قال هذه معاني نسبية. قال فالمعطوف عليه وهو زيد هنا، لاحظوا الآن المعطوف عليه وهو زيد في الأمثلة الثلاثة السابقة لا يتم الكلام به وحده، لا يصح أن يكتفى به. قال تختص له عن بقية حروف العطف بأنها تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام به، يعني لو قلت اختصم زيد فلا يكتفي الكلام بزيد، لا يصح الكلام بزيد فقط، لأنك لو قلت اختصم زيد هنا الكلام غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الاختصام لا يكون من شخص واحد، لا بد فيه مشاركة، واصطف هنا، هنا فيه معنى المشاركة، والمشاركة لا يكون من واحد، لا بد أن يكون من أكثر من واحد. قال فالمعطوف عليه وهو زيد في هذه الأمثلة الثلاثة السابقة لا يتم الكلام به وحده، فلا يقال اختصم زيد واصطف زيد وجلست بين زيد، لأن البينية هنا ليس الجلوس كما قلت، هنا البينية، البينية لا تكون من شخص، يعني ما يصح أن أقول جلست بين محمد أو جلست بين الجدار، ما يصح، لا بد يكون البينية معنى مشترك، معنى نسبي لا يقع من واحد فقط. قال فلا يقال اختصم زيد واصطف زيد وجلست بين زيد. لماذا؟ قالوا لأن الاختصام والاصطفاف والبينية من المعاني النسبية المشتركة التي لا تكون إلا بين اثنين فأكثر، لذا وجب أن يكون العاطف هنا الواو، وجب أن يكون العاطف هنا الواو. لماذا؟ لماذا؟ قال لأنها لمطلق الجمع دون ترتيب، لمطلق الجمع دون ترتيب، فلا يصح أن يقال اختصم زيد ثم عمر، أو اصطف زيد فعمر، لأنها لمطلق الجمع دون ترتيب فهي تدل على المصاحبة هنا، يعني الاختصام مصاحبة والاصطفاف مصاحبة، ففيها معنى المصاحبة هنا، والمصاحبة لا تكون لا توجد في ثم والفاء، ثم والفاء لا لا لا ليس فيها دلالة على المصاحبة. قال لأنها لمطلق الجمع دون ترتيب فلا يصح أن يقول اختصم زيد ثم عمر، لأن معنى اختصم زيد ثم عمر ما معناه؟ معناه أن زيد اختصم مع نفسه ثم مع عمر، وهذا لا يمكن أن يختصم الاختصام أن يقع من شخص واحد. كذلك أو اصطف زيد فعمر، معنى اصطف زيد فعمر يعني أن اصطف زيد يعني أنه اصطف مع نفسه ثم بعد ذلك اصطف مع عمر، وهذا لا يليق ولا يصح في المعنى. قال لأن حرف العطف هنا ليس الواو، حرف العطف هنا ليس الواو، لتكون هذه المسألة واضحة. ثانيا الفاء، تكلم عن الفاء، معناها تفيد فاء الترتيب والتعقيب، معنى الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، الترتيب واضح، والتعقيب هو ماذا؟ قال التعقيب هو الترتيب بلا مهلة، الترتيب بلا مهلة، إذا قلت دخل زيد فمحمد، دخل زيد فمحمد، هنا الدخول محمد، دخل زيد فمحمد دخل بعد زيد، دخل بعد زيد، ولكن دخوله كان بلا مهلة، بلا مهلة مباشرة. ولا بد أن نعرف أن التعقيب، تعقيب كل شيء بحسبه، وهذه ننتبه لها، يعني بعض الطلاب قد يستشكل عليه هذا الأمر، تعقيب كل شيء بحسبه. فإذا قلنا مثلا زرعت الشجرة فأثمرت، زرعت الشجرة فأثمرت، هنا فأثمرت قد يتوهم بعض الناس أن هناك مدة طويلة بين زرعها، قد يكون سنتين أو ثلاث أو أربع، نقول هنا التعقيب بحسبه، يعني أنها لم تتأخر عن الحد المعقول. كذلك نقول مثلا تزوجت هند فأنجبت، تزوجت هند فأنجبت، يعني أنها لم تتأخر في الإنجاب، فهنا أفادت الترتيب والتعقيب. لكن لو قلت تزوجت هند ثم أنجبت، معناها هنا أنه جلست سنة سنتين أربع سنوات خمس سنوات، يعني في ثم تفيد الترتيب مع التراخي. أما الفاء فتفيد الترتيب مع التعقيب بلا مهلة، فإذا قلت تزوجت هند فأنجبت، هنا مباشرة يكون الإنجاب، يعني على حد تسعة أشهر أو كذا. وهكذا إذا قلت زرعت الشجرة فأثمرت، يعني في السنوات يعني المخصصة لذلك الوقت، فهذا ينتبه له. التعقيب هو تعقيب كل شيء بحسبه، فنقول التعقيب هو الترتيب بلا مهلة، نحو قوله تعالى ثم أماته فأقبره. فتلحظون الآن قال فأقبره، أقبره هنا الفاء أفادت الترتيب، لأن القبر يكون بعد الموت، وأيضا أفادت التعقيب لأن القبر يكون بعد الموت مباشرة، بعد الموت مباشرة. ونحو دخل زيد فخالد، فهنا أيضا واضح معناها الترتيب والتعقيب. كما تدل الفاء أيضا على التسبب، يعني الآن معناها معنى الأصل فيها الترتيب والتعقيب، هذا الأصل في الفاء. قال كما تدل الفاء أيضا على التسبب كثيرا، متى تدل على التسبب كثيرا؟ قال وذلك إذا كان المعطوف بها جملة، إذا كان المعطوف بها جملة فإنها تدل على التسبب، يعني السببية، يكون فيها معنى السبب، فيها معنى السبب. نحو قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه، فهنا الآن الفاء هذه أفادت الترتيب، القضاء هنا ما وقع إلا بعد الوكس، ثم أيضا أفادت التعقيب كذلك، قضى عليه مباشرة بعد الوكس، وأفادت أمرا آخر وهو السببية. فما سبب القضاء عليه؟ ما سبب القضاء عليه؟ هو الوكس، الوكس هو كان سبب القضاء عليه. فإذا هنا أفادت معنى جديد، الفاء هنا أفادت معنى جديد وهو السببية. لماذا؟ قال لأن المعطوف بها جملة، قضى عليه، قضى عليه هنا جملة، قضى فعل، والفاء ضمير مستتر تقديره هو قضى هو عليه، وهذه الجملة معطوفة على الجملة فوكزه. وإن شاء الله نأخذ يعني من أنه يعطف على الجملة ويعطف على المفرد، يعطف المفرد على المفرد ويعطف جملة على جملة. أي أن الوكزة سبب الموت، أن الوكزة سبب الموت. ونحو اجتهد الطالب فنجح، اجتهد الطالب فنجح، هنا الآن الفاء أفادت بالإضافة إلى الترتيب والتعقيب السببية. فما سبب النجاح؟ سببه الاجتهاد، سببه الاجتهاد. تلاحظون هنا نجح جملة فعلية، نجح فعل، والفاء ضمير مستتر تقديره هو. قال وقد تفيد الفاء الترتيب والتراخي، وقد تفيد كما قلت لكم، قد إذا دخلت على الفعل الماضي في الكثير الغالب أنها تدل على التقليل. فالأصل في الفاء أنها تفيد الترتيب والتعقيب. وقد تفيد الترتيب والتراخي يعني بمهلة، بمهلة. مثال قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، أخرج المرعى فجعله غثاء نحو. تلاحظون أن أخرج المرعى، إخراج المرعى، ثم قال فجعله غثاء نحو. لاحظوا الآن الغثاء يعني أنه خلاص ذبل وبلي، ما يكون مباشرة، يعني لابد يكون هناك فيه مهلة وتراخي، وقت، وقت من الزمن طويل حتى يذبل. و لكنه يعني عبر بالفاء إشارة إلى سرعة هذا الأمر، وإن الفاء هنا أفادت التراخي ولم تفيد التعقيب، ليس هنا فيه معنى التعقيب. قال التراخي هو، ما معنى التراخي؟ التراخي هو انقضاء مدة زمنية بين وقوع المعنى على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف، انقضاء مدة زمنية يعني في مدة، في فاصل من الوقت. وتحديد هذه المدة متروك للعرف، يعني تحديد المدة هذه مدة التراخي متروك للعرف، يختلف من ناس إلى ناس ومن قوم إلى قوم وهكذا. اثنين، ما تختص به الفاء. أيضا الفاء تختص بأمر ليس لغيرها من أدوات العطف أو من حروف العطف. ما هذا هو؟ ما هذا الاختصاص؟ نقول تختص الفاء بأنها تعطف على جملة الصلة ما لا يصلح كونه صلة، قال لخلوها من العائد على الموصول. هذا كلام يعني فيه بعض الصعوبة، لكنه إن شاء الله يتضح من المثال. نقول مثل اللذان يقومان فيغضو زيد أخواك. هنا الآن الفاء قال اختصاصا ماذا؟ تختص بأنها تعطف على جملة الصلة ما لا يصلح كونه صلة لخلوها، لخلو الجملة من العائد على الموصول. مثال اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك. هنا الآن هذه الفاء عطفت على جملة الصلة، هذه جملة الصلة، اللذان يقومان هذه جملة الصلة، وهذه جملة الصلة يجوز أن تقع صلة. لماذا؟ لأن وجود الرابط وهو ألف الاثنين، اللذان يقومان، فيقومان هنا جملة يصح أن تقع صلة. لماذا؟ لوجود الرابط وهو ألف الاثنين. لكن يغضب زيد أخواك، انتبه الجملة هذه الثانية يغضب زيد أخواك، هذه لا يصح أن تكون صلة. لذلك لو قلت الذي يغضب زيد أخواك ما يصح، لو قلت الذي يغضب زيد أخواك نقول يغضب زيد أخواك هذه لا تصح أن تكون جملة. لماذا؟ أن تكون صلة موصول. لماذا؟ قال لأنها تخلو من الرابط ومن العائد، ليس فيها ضمير، هنا ليس فيها ضمير. وتعرفون أن العائد في الغالب أن يكون ضمير يربط بين صلة الموصول والاسم الموصول. فإذا نقول الفاء هنا ماذا؟ عطفت ما لا يصح كونه صلة، هذه الفاء اختصت بماذا؟ أنها عطفت ما لا يصح كونه صلة على الجملة التي يصح كونها صلة، وهذا ليس إلا للفاء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الفاء فيها معنى السببية، فيها معنى السببية، والسببية تغني عن الضمير، السببية تغني عن الرابط، لأن السببية رابط، رابط. الفاء هنا دلت على السببية، والسببية تربط، يعني عندنا الربط يكون بأمور منها الضمير وهو المعروف والكثير. الأمر الثاني السببية الذي فهم من الفاء، الذي فهم من الفاء، فهم من الفاء. إذن هنا الفاء هذه فاختصت بأمر وهو أنها عطفت ما لا يصح كونه صلة. هذه الجملة لا يصح كونه صلة. لماذا لا يصح أن تكون صلة هذه؟ قال لأن ما فيها ضمير. لو قلت الذي يغضب زيد أخواك ما يصح هذا، أو اللذان يغضب زيد أخواك ما يصح. لماذا؟ لماذا؟ قال لأن هذه الجملة ليس فيها ضمير يعود على الاسم الموصول. فيصح أن تعطف ما لا يصح كونه صلة على الجملة التي يصح كونه يصح أن تكون صلة. لماذا؟ قال لأن فيها معنى السببية، والسبب هنا يغني عن الضمير. قال فجملة يغضب زيد لا يصح أن تكون صلة. طبعا هنا لابد أن نوضح أمر، وهو أن اللذان هنا مبتدأ وأخواك خبر. هنا اللذان مبتدأ وأخواك خبر، ويقومان هنا جملة، ويغضب زيد جملة. فالجملة هذه يقومان يصح تكون صلة لوجود الرابط وهو ألف الاثنين. ويغضب زيد، كلمة يغضب زيد أيضا جملة فعل وفاعل، لا يصح أن تكون صلة لأن ما فيها رابط، ما فيها ضمير. لكن هنا صح العطف. لماذا؟ قالوا لوجود الفاء، والفاء هنا فيها معنى السببية، ومعنى السببية يغني عن الرابط. قال فالجملة يغضب زيد لا يصح أن تكون صلة للموصول لأنها لا تشتمل على رابط يربطها بالموصول، ولكن مع ذلك صح أن تعطف على جملة صلة الموصول ليقومان. لماذا؟ قال لأن الفاء فيها معنى السببية، وقد أغنت عن الضمير. الفاء أغنت عن الضمير لأن معنى السببية. قال فالفاء على هذا تجعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة، تجعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة لأنها تدل على معنى السبب. قال وكذلك الحال أيضا في جملة الخبر والصفة والحال. أيضا الجملة الواقعة، ننتبه لأمر أن الجملة الواقعة خبر، والجملة الواقعة صفات، والجملة الواقعة أحوال، لا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، ويربطها بالموصوف، ويربطها بصاحب الحال. لا بد في هذه الجمل من رابط يربطها. فلذلك إذا خلت من رابط لا يصح أن تقع الجملة، إذا خلت من رابط لا يصح أن تقع خبرا، ولا يصح أن تقع حالا، ولا يصح أن تقع نعتا. لكن إذا كان العطف مسبوقة بالفاء العاطفة، إذا كانت هذه الجملة مسبوقة بفاء العاطفة، فهنا يغتفر عدم وجود الرابط. لماذا؟ قالوا لأن الفاء هنا فيها معنى السببية، وهذا يغني عن وجود الرابط. نوضح ذلك. قال فيعطف على جملة الخبر، فيعطف على جملة الخبر أو الصفة أو الحال ما لا يصح كونه خبرا أو صفة أو حالا لخلوه من العاد. متى هذا؟ هذا مع الفاء فقط. قال نحو قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، هنا لاحظوا كيف. قال فجملة تصبح الأرض هنا، فتصبح الأرض، تصبح الأرض جملة معطوفة، معطوفة على ماذا؟ على قوله تصبح الأرض، معطوفة على جملة أنزل. ألم تر أن الله أنزل، جملة أنزل هذه خبر، خبر إن، وتصح تكون خبر إن لوجود الرابط وهو ضمير أنزل هو، أنزل هو. فهذه الجملة وقعت خبر إن في محل رفع، ويصح فيها ذلك لوجود الرابط. لكن هنا تصبح الأرض مخضرة، لو تأملنا الجملة تصبح الأرض مخضرة، هنا هذه الجملة لا يصح أن تكون خبر، يعني ما يصح أن تقول الأرض تصبح الأرض مخضرة، ما يصح. لأن هذه الجملة ليس فيها رابط يربطها بالمبتدأ أو بالمنعوت أو بصاحب الحال. قال فتصبح الأرض مخضرة هنا، فجملة تصبح الأرض معطوفة على جملة أنزل الواقع خبرا، لأن والقياس عدم صحة ذلك. القياس يعني لو كان حرف غير ثم لما صح ذلك. قال لخلوها، هذه الآية الجملة قال لخلوها من ضمير يعود على اسم إن، على اسم أن، وهو لفظ جلاله الله. ولكن لما كان العاطف الفاء صح ذلك، لما كان العاطف الفاء صح ذلك. لماذا؟ قال لأن فيها معنى السبب، وهذا المعنى يغني عن الرابط، لأنه ينزل الجملتين، السبب هنا الفاء ينزل الجملتين منزلة الجملة الواحدة. فتلحظون الآن إذا أنزل هنا صحت أن تكون خبر عن لفظ جلاله الله، يعني خبر عن اسم إنا. لماذا؟ لوجود الرابط وهو يعني أنزل هو، فهو راجع إلى لفظ الجلالة، لكن هنا تصبح الأرض مخضرة ليس فيها ضمير عائد إلى لفظ الجلالة الله، فلذلك الأصل والأولى أنه لا يصح أن تقع هذه خبر عن لفظ الجلالة لا لخلوها من عائد، لكن صح هنا، صح هنا لماذا؟ لأن العاطف الفاء. لذلك لو قلنا في غير القرآن وضعنا الحرف الواو أو ثم لما صح ذلك، لأن الواو وثم ليس فيها معنى السببية. ننتقل الآن إلى الحرف الثالث ثم، الحرف الثالث ثم، وهكذا يضبط بالشكل ثم وليس ثم. عندنا ثم بفتح الثاء هذه اسم، ثم اسم وهي اسم إشارة للمكان، لكن هنا ثم هذه حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ننظر فيها نقول معناها ما معناها؟ قلت تفيد ثم الترتيب والتراخي، عرفنا معنى الترتيب وعرفنا معنى التراخي نحو قوله تعالى أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فالحظون هنا ثم قال ثم إذا شاء أنشره. هنا لاحظوا الآن عبر بالفاء هنا أماته فأقبره، هنا لأن فيه تعقيب مباشرة فأقبره، القبر بعد الموت مباشرة ما في مهلة، لكنه قال هنا ثم إذا شاء أنشره، لكن بعد القبر لا يكون النشر بعد القبر مباشرة، بل بين القبر وبين النشر وقت مدة زمنية طويلة، فلذلك عبر بفاء لأنها تفيد التراخي، عبر بثم لأنها تفيد التراخي. قال وقد تفيد ثم الترتيب والتعقيب، يعني قد تأخذ حكم الفاء كما أن الفاء أخذت حكم ثم قليلا أيضا فيه، يعني في تناوب، وهذا لكن هذا قليل. قال وقد تفيد ثم الترتيب والتعقيب كالفاء نحو، قال الشاعر كهز الرديني تحت الأجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. الرديني طبعا الرمح الرديني تحت الأجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. هنا الآن ثم اضطرب قال الشاهد الشطر الثاني وجهه أن ثم في هذا البيت أفادت الترتيب والتعقيب كالفاء، ترتيب والتعقيب مباشرة، جرى في الأنابيب ثم اضطرب، لما يجري الهواء في الأنابيب يكون الاضطراب بعده مباشرة دون مهلة، لذلك هذا الترتيب والتعقيب وليس هناك تراخي. قال لأن اضطراب الرمح يحدث عقب اهتزاز أنابيبه، قال لأن اضطراب الرمح يحدث عقب اهتزاز أنابيبه مباشرة من غير مهلة بين الفعلين. رابعا حتى، الحرف حتى قال العطف بحتى قليل، العطف بحتى قليل، حتى قال الكوفيون إنه لا يجوز العطف بها، يعني الكوفيون يرون أن حتى لا تكون عاطفة. طيب ما الذي يرى أن حتى عاطفة؟ الذي يرى أن حتى عاطفة هم البصريون. قال أما جمهور البصريين فيرون أنها تأتي عاطفة لكن بأربعة شروط، حتى تأتي عاطفة بأربعة شروط. ما هذه الشروط؟ الشرط الأول قال أن يكون المعطوف به اسما، أن يكون المعطوف به اسما فلا يجوز أن يكون فعلا أو جملة. الشرط الثاني أن يكون هذا الاسم المعطوف بها ظاهرا، اسم ظاهر لا ضمير، اسم ظاهر لا ضمير، فلا يجوز غاب الناس حتاه أو حتاك. هنا الآن هذا مثال خطأ، لأن المعطوف بها ضمير الهاء، وهنا حتى المعطوف بها الضمير الكاف، وحتى لا بد أن يكون المعطوف بها اسما، وهذا الاسم لا بد أن يكون ظاهرا لا ضميرا. الشرط الثالث قال أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه، بعض من المعطوف عليه، نحو إما حقيقة نحو أكلت السمكة حتى رأسها. هنا الآن المعطوف بها رأس وهو بعض المعطوف عليه وهو السمكة. نكمل الكلام في حتى إن شاء الله في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.